ko taw mu ni ma ndey doom boo gisee fayu ma leen woon jabal huda summa ba'wan wal baha adaban hamlun bayan ba ak fegale gu jekk ga ak ku nekk la mu war a am ak xarufu hijaiya ak defandiku maodo ci génn wàllu béy bi ci laa nekk bi miir te mu ni ko samaam daane wax ni man day malik xaw ma sama téere bi xëñ laa koy man xama ni kooku dégagé ni ku ni moo tax may réccu soo maam nee na waa Seydou Moustapha nee na ñoom dégg ñu réccu gi daal wa uxkimat xarañeef na ayatuhu wa fussilat teqaleef na kalimatuhu baata laaji malik waat na ci yàlla du jay du propagande du bëggal ko wax du liman sul wax maamam billahi wallahi tallahi dama ni alxaaji malik ko def moroom xuusal ci li mu def def yomb na de waaye def bii ay li ci maw di rënk ci xam-xam li ci maw di rënk ci jëfandiku li ci maw di rënk ci lépp ngi ci téere wa fussilat wa uxkimat xarañeef na kalimatuho baati alquran wa fussilat teqaleef na ayatuho aaya alquran xaarat gëlema na bihi ca teqale ga laxlaamu xalya li suumi ñeel way wél li ña wa fussilat lafun wa nashrun murattabu bokk la lafun wa nashrun mushawwatun bokk la lafun wa nashrun mu'akkasun wa uxkimat fussilat ayatuhu dégal mawda waay wa uxkimat fussilat ayatuhu bokk la wa aamun summa shahrun summa yawmun ata fihi alwida qadul quruni sururun fi sururin fi sururin sururun aamun sururun shahrun sururun yawmun lafun wa nashrun murakkabun kii nag lafun wa nashrun mushawwatun waaw si se loolu laa bëgg xam naa yéen sax foor yu mel yéen di doomi gàmmkat man de su ma nee téer di wax gisee damay tiit ndax wax ci kan yi fóore doy na waat nee na wa uxkimat wa fussilat ayatuhu wa uxkimat kalimatuhu waaw nan la ñu xereñe baab ya ak la ñuy teqale aaya ya ñu ni adadu ayati alqurani 6666 ayatan alquran aay juróom-benni junni aaya la ak juróom-benni téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn wa adadu kalimatihi 77400 juróom-ñaar fukki junni baat la ak juróom-ñaari téeméer ak yen fukk kullu kalimatin laa arbaatu ulufin bi ilmi bi xasabi waahiriha wa bi xasabi baatiniha dégg sama kàddo kullu kalimatin laa arbaatu ulufin ilmun bi xasabi waahiriha wa ilmun bi xasabi baatiniha wa ilmun bi xasabi xasiha wa ilmun bi xasabi maqsaayiha moo leen baat yi baat bu nekk am na xam-xam boo xam ni kemtalaay la mu méngoo ca daraja kemtalaay la mu méngoo ca biir kemtalaay la mu méngoo ca biti kemtalaay la mu méngoo ci lim kemtalaay la ñu la mu di senge wa xiina nag wax sax ni an na durujal jannati ala qadri dalika darajay aljana jëf julit war a am moog darajay baat yi alquran ñoo toll ba demee lañ la fay séddi yow te nga dem jullit juróom ñaar fukki junni kër ak ñeent fukki junni ak ñeent waaw. Mu ni ma da wax na la aaya ni mu toll wax na la baat yi nee na la aaya alquran wa uhkimat ayatuhu wa fussilat kalimatuhu aaya ñaata la mawdo nee na ayatul qurani sittu alafin wa sittu miatin wa sittin wa sittuna aaya aaya yi juróom benn junni aaya la ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk juróom benn adadu kalimatihi sab'atun wa sab'una alfan wa arba'amiatin juróom ñaar fukki junni la ak juróom ñaar téeméer ak juróom ñaar fukki mu ne ko waaw mu aajumaa li fa nga yema mu ne wa ududu xurufi nag alfu alfin wa xamsatun wa ashrun alfan arab yi boppam junni la ak ñaar fukki ni juróom nga ne ko ma laajumaa li fa nga yema mu ne wa nuqatu miatu alfin wa nuqatu tammi alquran miatu alfin wa tisatun wa sab'una alfan téeméeri junni la ak juróom ñaar fukki junni ak juróom ñeent wa sakanatuhu nag maaska yi samaaniniati alfin wa arbauna alfan wa samaanina nee na maaska yi ñetti junni maaska la ak ñeent fukki junni ak téeméer ak juróomeen fukk moo tax sidi xaaji maali wax ni wa usmaanun bi alwaaxi al aaadi yi bi anwaanin yaqutu ka misli nuuni wa lil xajjaaji waddu alii naqsun wa chaklun bil qiraani wa bil qatiini xuseynun lil aaadi wa huwa jawdun lan laxbaabi yasbi bi latori yaa usmaanu bi alwaai l aadi bi anwaani yaqutu ka misli nuuni وللحجاج والدولي نق وشكل بالقران وبالقتل حسين للأعدي وجود لدى الأحباب يزري بالهتوني وقد دخلوا بدين الله فوجا وأفواجا على حذر القفوني وبالغزوات والآيات جاءوا كما جاءوا من الوجه المزون وناب به البدور لمقتديه إلهي جازيا خير القرون فهم الخلفاء محتاج معالي عدول حسن استخلاف ديني يوم تانون جاي محمد عثمان عفان شلبك سوما عمنا نيو عثمان عثمان بألواح الأعادي كألوانوني gor gi moo man tawriya ousmaan moo bind alquran yaxal ko xeex day bu ma ca maroon bi mu ne wa ousmaanu ousmaan nag bi alwaaxi l aaadi ci alwa noon yi bi anwaanin yaxutu ko misle nuuni jaasi jo jàpp di ko dóor yéeféer tereet mu mel ni man rajoo xam ni Ousmane dafa fa daa ak xalima ak àlloo di yaatu nu nara ga muy jekkee ci réet na mu doon def ca nu nara ya ci alquran ja noonu la def ca baatu te gannaaw noonu ya ci réet ci réet ci réet yaxutu ka misli nuuni walil xajjaaji walil xajjaaji waddu alii naxtun déggal ci Abul Aswad xajjaaj moo maas Abul Aswad waaw xajjaaj moo tomb Abul Aswad moo indi maaska alxam bañ ko bindee te kenn tombagul maasaguñu xajjaaj moo tomb Abul Aswad moo maas Abul Aswad nan la maase ak Abi Talib dafa nag Mouhamadou jëm dàkk ja dégg ko jàng ni an allaha bari un من المشركين ورسوله نك يالا دنج نتي يونتامي تي واي بوكالي اج يونتامي بو خسرى رك ني ورسولي دنج كو جاي تاف اج نبي طالب نبي الاسود افر امنا كي متنا جوك بي جيم تي فات تخي كلا جا خابل الاسود دو اليو في حرف لكو انحو ذلك النحو يا ابا الاسود كلا كو جيخ فيل لفيل اك فيل اك عرف لكو انحو ذلك ابا الاسود جبل تمرمي يا ابا الاسود موت النحو تدو النحو انحو ذلك النحو يا ابا الاسود نكو خامل لفيل اك فيل اك عرف نكو نكو انحو ذلك النحو يا ابا الاسود جبل جوجو والا يا ابا الاسود موت مو مات القران واو انحو ذلك النحو جبل جوجل والا نحونا نحوك يا حبيبي نحو جبل نحو وال نحو تشر نحو جخي نحو ولو مدما نحو يبدو كنفري قمنات موضو مولر وخكن نتي محمد تنجام باسوشا قم اسمان اندام بارغا yaxal alquran bamuy xex ak non ya jaasi muy rek ni mu doon rek non ya lu nara ya ci gannaaw non ya mo do ci deug deug dal husayn lil aadi husaynun dajla gann mawdu husayn yu dot fori kuma sa deego bu husayn way husaynun dot asana ko seen lañ xamandi way husaynun dot way wi le do fori way sama min huwa muhammad حسين دجلة للأعادي نيلوني هاي هاي هاي نون بخنغنو طب وانا قوم جود تبلا لدى الأحباب ها واو مني باي واي يمكن نيلا حسين دجل للآدي نيولوني وينهم جود تبلا أبطولا لدى الأحباب يزري بو خمدي لدنا الخير بالهتوني سنيرو يدتكم محمد واو لامينا نياتلا موضو باي يقول وحكما فصلت آياته تفضل بمجيء لامينا نياتلا ñen fukk la nak ben la ngi ci alquran ñen fukk la am lak ben ma dema laamu qasam laamu jawabu qasam laamu lamri laamu jawabu lamri laamu laad laamu wa'id laamu tawkid laamu imad laamu juhdi laamu kay laamu khafifa laamu ghaya laamu tarji لام التمني لام التحذير لام المدح لام الذم لام كما لام منقول لام الجزاء لام الإجاب لام الشفاعة لام الاستغاثة لام الجر لام الإلحاق لام الصفة لام الأصل لام المعرفة لام التكسير لام الفصاحة لام الخبر لام الابتداء لام التفضيل لام ليس لام النفي لام غيري لام التبرئة لام الصلة لام النهي لام الدعاء لام الاستحقاق كيسون بيون بتك لام غنك لام سينيف لا كل ذي القران لام قسم لتون الجحيم ثم لترونها لام جواب القسم فليعبدوا رب هذا البيت لام الامر ولنعمل اطاياكم لام الوعد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لام الوعيد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لام التوكيد ان الله لعليم حليم لام عماد وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك لام جحد ما كان الله ليظلمهم لام كي وليرضوا وليصرفوا لام ان خلف ليبين لام غايه ليضلوا عن سبيلك لام الترجي لعل الله يحدث لام التمني يا ليتني كنت ترابا لا متحدين لا يحسبنكم سليمان لا بالمدحي والنعم دار المتقين لا مدمي لبيس المولى ولبيس العشير لا مكما لما أتناكم من كتاب وحكمة لا من قول يدعو لمن ضره ولمن صبر وغفر لا مجزى ونشينا لا الإجاب وأن كل ذلك لا متعدي لا مشفاعة ليقضي علينا ربك لا للسخار يا لزيد ولعمر المجاه تخاي بوديك با لا مرامه للمؤمنين ولحب الخير لا مصيفه لنا لي لنا لك لكما لكم لكن له لها لهما لهم لهن لا من اصل الحسنه الوالدات لا من معرفه والمؤمنين والمتقين لا من تفسير اولئك انما اسم ذلك للفظ الجمع لا من ابتداء ولذكر الله اكبر لا من تبديل ولا عبد مؤمن لا مليس لا يأصل من يموت لا مندفي ولا أقول لكم ولا علم غيب لا مغير لا فارض ولا بكر لا متبرية لا ريب فيه لا إكراه في الدين لا مصلة لا مصلة لا الشمس ينبغي لا منهي ولا أقسم ولا يصرف ولا تحملنا ولا متحقق ويل وويح وويح وكان خلق النبي الله جمال وعي جمال وعي خلق النبي خلق سواه ففاق كل ذي الكرام على نبي وعليهم المعين سلاما ربنا دائما أما بزعيم مولانا وكان خلق نبي لا ليس له خلق سواه ففاق كل في الكرام على النبي وعليهم أجمعين سلاما دائما أما بسعد ما دنينا وجوه عجازية يطوى رضا وأمر الإجاز فتوج من الحكام على النبي مرحمة أماتنا الله في أجر بالكرام على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دعينا ما بسعبه وصممنا وكان خلق نبي الله ليس له خلق سواه وفاق الكل في الكرم نين وجوه إعجازه أعيت معارضه ولمن الإعجاز فاتو جاء من الحكم نين وكان ليكن القرآن قل قنبي الله بجك محمد تجل ليس خلق جبت كله نيال محمد سواه دل القرآن لك موريدك واي موتخ فخفاخا تلك يوم محمد الكل يب في الكرم يجي كدنغا داخل انا اكمل الناس تحققا وتخلقا بالاخلاق الالهيه اذ قلوا القران اي كان متحليا ما في القران من مكارم الاخلاق ومحاسن الاوصاف ومتحليا عما يجري عن من سيئات فصصها في القتال زين من انشاه وخلقه بين الانام خلقه وخلقه نينا مو غانا ما نيب تي جيكو ادكو وجيكو يالا ناخ جيكو محمد مو القران اي كان متحلي ما بالقران لب لو خامني القران تكايو نكو من مكارم الاخلاق ومحاسن الاوصاف تي رافتي جيكو اك رافتي ميلو يعني نلو رك لومو جيكو القران لومو تكايو ci dikoy tedd ak melo yu rafet sallallahu alaihi wasallam lola nga ci mom umutahayliyan amma yajri min as-sayyiati wa tasafa al-qisas lepp lu ñaké wala ñaawu jikko sorina muhammad motax mu ni zayana man ansha'ahu wa khalqahu bayna al-anami khalqahu wa khulqahu wa qad la yakunu qulqu aziman wa takhajjala allah li sirri bi anwari akhlaqihi fa annahu madal azim kama wasa mawla al-kari bi qawlihi wa innaka la ala khulqin azim wa innaka la ala khulqin azim kama khajna haj malik narumu sana al-mustafa ba'dama ata sana umil hadi alayhi jamil wa hadha istifa'a qabla nash'ati adam wa ma allah ikhlaqan ana yunzilu عليه جميلا طيبات الريح من نعمة أصول صمام وحدني دي مدون جنة بسيطة دي ميمية كي بحر طويل الذي لامية كي بحر بسيطة كي بحر طويل لا دوائر قفش لخ دوائر خفشليخ مختلف مؤتلف مشتبه متفخ بحلو إلي عندما يجل بولو جل مطوي فلما جل دي جل بسيط كذلك مولم بحوري مولم بحوري كي أدونا fukki bahla juroom ben sidi haji malik bahru yeb wayna ci muhammad khabab la wayul ak hazik way yeb atil madadal mako waxal bopam atik madadal wafsit wa wafir mukammilan muhazzija rashil lamri sar'an ila al-yada سريعا خفيفا للإله مضارعا ومقتدبا متسو تخريبا باعتداء مولم بحر يب موضوع تقلنا بحر يب ويجي محمد ورزنا لبحر مولم حلوك يجاية موضوع فتنة دفلان خافية وبرزنا الجتوي أقرازي من النوم اللي ساكنك سنع المصطفى تقلكم يتعرك بعدما أتى تجنا بديك سناء التقل جميل بلادي رفت من الهادي مجوغتي اجوبجا عليه محمد وحان الله كرم محمد اصطفاعا اكسل قبل نشاتي ادم في ديك لا نوصل ادم تكرم الله دير يالا كات يزي لو بابا موي جندي اخلاق الاناني فمو جخون بنيف يا ابن عباس لي عليه الصلاه والسلام جمع كل فضيله وحاز كل قصر ذميمه فمن ذلك شرف النفس ووفور العقل وصحة الفهم وكثرة العلم وشيد الحياء وكثرة العبادة والسخاوة والصدق والصبر والشجاعة والمروءة والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكذب الغيظ وسد الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفظاعة اللسان وقوة الحراس وحسن الصورة وغير ذلك. نينا محمد مو اوب نييب ديغ مو غنا تيت نييب mo gëna yallaw ñepp xal mo gëna ñepp rug jegg mo gëna bari xam xam ñepp mo ëpp ñepp kersa mo gëna mëna jaamu yalla ñepp mo gëna tabe ñepp mo gëna deggu ñepp mo gëna jambaari ñepp mo mëna mo gëna mu ñepp mo gëna bañu lu sa ñepp mo gëna ñeewantu ñepp mo gëna diggu doomu ñepp mo gëna deddu ñepp mo gëna torox lu ñepp mo gëna sapp ñepp mo gëna maabi ñepp mo gëna mëna jéggal ñepp mo gëna war wan numéro ñepp mo gëna rafetlu jox bokk rek ñepp mo gëna rafet tan ñepp mo gëna fa accepté ñepp mo gëna wër lamiñ mo gëna dëgëru yépp mo gëna fa du jëm sallallahu ta'ala alayhi wasallam fali hada tadammana mazaya anbiya khalqa adama ومعرفة الشيطة وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاعة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشلة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصون داود وحب دانيال ووقار إلياس وإسمة يحيى وزور عيسى كيينك محمد كلا لامبايو ngeneel yonenti bindu adama ga xam xamu chief njambaru noh xarito ibrahima yalla lambu ismaila ngeneemu isaqa fasaha salih xam xamu hikamu lut degulu yaquba degulu musa munul ayoba top yonus jihadu yosha ñolu dawoda sop daniel webu isilias musulu yahya deddu isa way xam ko gune ci alaq nibi wala di dali naka sama kulli dinti ma sama ci yi nak ci la ko xadu mu nek tudde lu bokku ak sama rom ta sumiya innal jannata abdul karim wayna nari abdul jabbar wayna al arash abdul habib khairu malaikati abdul majid anbiyaayi abdul wahab shayatin abdul qahar jinni عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البحر عبد القادر وفي البر عبد المهيمن وفي الحيتان عبد القدوس وعند الهوام عبد القياس وعند الوحوش عبد الرزاق وعند السباع عبد السلام وعند البهائم عبد المؤمن وعند الطيور عبد الغفار وفي التوراة موز وفي الانجيل صاب وفي الصوف عاقب وفي الزبور فاروق وعند الله طه وياسر وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم motax ñu aljana abdou karim tudde mohammed ñoy safara tudde ko abdou jabbar ñoy arash tudde ko abdou hamid mole malaka yi tudde ko abdou majid leen bu yaaw yi tudde ko abdou wahab sheytane yi tudde ko abdou qahar jinne yi tudde ko abdou rahim doj yi tudde ko abdou khaliq geej yi tudde ko abdou qadir geer yi tudde ko abdou muhaymin jinne yi tudde ko abdou qudus yenti tudde ko abdou khiyar ñanaawi ñaali tudde ko abdou rasaq ñan menti tudde ko abdou salam baymay tudde ko abdou munin ñanaawi tudde ko abdou khafar tawret mus jinjil tudde ko taab sofi aakhir dengale zabor tudde ko faruq indallahi nak taha wa yasin طه حاشر وعاقب ومختف منج والنجم ساقب وإلى المؤمن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من فكيف لا وقد خلق رأسه من البركة وعينه من الحياء وأذنيه من الأيبر ولسانه من الذكر وشفتيه من التسبيح ووجهه من الرضا وصدره من الإخلاص وقلبه من الرحمة وفؤاده من الشفقة وكفيه من السخاوة وشعره من نبات الجنة وريقه من عسل الجنة ماني نتيب الله دعم يلا من ابن باب محمد بركة بن ناري بدي تكرسة بن ناري نبي تواري بن لامنوى تتدو يلا bindu tunya ci saba yalla bindu karam nga ci ngelmal yalla bindu xolba xadru ba am xolba ci selalu yalla bindu xolga ci yermane bindu fuada ci safaxa qalbu sadru fuad sadru moy ni mang ak loñi la ca biir nak téñ ko moy xalma